الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب التسمية عند الوضوء. وقال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت وقتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: طلب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مع أحد منكم ماء؟ فوضأ يده في الماء ويقول: توضأوا بسم الله. فرأيت الماء يخرج من بين أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم؟ قال: نحوا من 70. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب التسمية عند الوضوء، يعني في ابتداء الوضوء، عندما يبدأ الإنسان في الوضوء أو يريد أن يتوضأ ويسمي الله عز وجل. قد أورد النسائي هذه الترجمة لبيان مشروعية التسمية، وأورد تحتها حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام طلبوا الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أحد معه ماء؟ فأتي بماء فوضع يده فيه وقال: توضأ بسم الله. فجعل الماء ينبع من بين أصابعه حتى توضأوا جميعا، ثم قال ثابت البناني، وهو أحد الراويين الذين رويا عن أنس هذا الحديث: كم تراهم؟ يعني هؤلاء الصحابة الذين توضأوا. قال: نحو من 70. الحديث فيه المقصود من إراده قول النبي عليه الصلاة والسلام: توضأوا بسم الله، توضأوا بسم الله. هذا هو المقصود من إراد الحديث هنا، وهو للاستدلال به على مشروعية التسمية عند الوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضأوا بسم الله، مبتدئين بسم الله أو قائلين بسم الله، وهو يدل على هذا. وقد ورد فيه حديث صريح في المسألة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقد تكلم فيه، ولكن طرقه كثيرة ويقوي بعضها بعضا، و لهذا فإن بعض العلماء قال بأنه مستحب، وبعضهم قال بأنه واجب مع الذكر، أما إذا لم يذكر ونسي فإنه لا شيء عليه في ذلك. وقال السندي في حاشيته: لعل النسائي لم يذكر هذا الحديث لما فيه من الكلام، وأتى بهذا الحديث المشتمل على التسمية، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: توضأوا بسم الله. ثم إن الوضوء في الحديث أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا الوضوء، وبفتح الواو. وقد عرفنا فيما مضى أن ما كان مفتوحا من هذا اللفظ فالمراد به الماء الذي يتوضأ به، وإذا كان مضموما فالمراد به الفعل التي هي التوضؤ، كون الإنسان يتوضأ بالفعل هذا يقال له وضوء. وإذا والماء الذي يستعمل في الوضوء يسمى وضوءا. ثم هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث يبارك الله عز وجل بالماء القليل الذي يضع يده فيه فيكفي الفئام من الناس ويكفي الأعداد الكبيرة من الناس، فإن هذا الحديث يقول فيه أنس إنهم كانوا نحو من 70. وقد عرفنا في الدرس الفائت ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال أنهم كانوا 1500، يعني في الحديبية كانوا 1500، وجاء في بعض الطرق ولو كنا 100,000 لكفانا، ولو كنا 100,000 لكفانا. فهذه الأحاديث هي من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث يحصل أمور خارقة للعادة يجريها الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. ماء قليل يكون في إناء فيبارك الله تعالى فيه، حيث يضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يده فيه فيتفجر الماء بين أصابعه ويفور حتى يكفي الأعداد الكبيرة الهائلة من الناس، فهو من دلائل نبوته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم هذا تكرر ذكره، جاء ذكره مرارا، وهو إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بالراهوية، وهو محدث فقيه، وهو إمام، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنهم رووا عنه مباشرة، وهو من شيوخهم جميعا إلا ابن ماجه، فإنه لم يروي عنه شيئا ولم يخرج عنه شيئا، وهو من الحفاظ الثقات المتقنين المؤلفين، وله مسند لإسحاق بن راهوية مسند. وعادته وطريقته أنه يستعمل أخبرنا، كما كانت هذه طريقة النسائي حيث يقول عن شيوخه أخبرنا، فكذلك إسحاق بن راهوية يقول عن شيوخه أخبرنا. قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو بن همام بن نافع الصنعاني الإمام المشهور الذي رحل الناس إليه في اليمن وأخذوا الحديث عنه، وهو ممن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو من الثقات الحفاظ، وقد مر بنا ذكره فيما مضى. المعمر، نعم، هو صاحب المصنف، هو صاحب المصنف، مصنف عبد الرزاق. إيش يقول؟ حدثنا معمر، ومعمر هو بن راشد الأزدي البصري نزيل اليمن، وهو من الثقات الحفاظ ومن رجال الجماعة، وهو شيخ لعبد الرزاق، روى عنه عبد الرزاق كثيرا، روى عبد الرزاق عن معمر كثيرا من الأحاديث، وكثيرا ما يأتي في الصحيحين رواية عبد الرزاق عن معمر، بل إن صحيفة همام بن منبه التي تشتمل على 140 حديثا تقريبا هي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام، لأن الصحيفة كلها بهذا الإسناد، عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهي في مسند الإمام أحمد كلها، وهي ضمن مسند أبي هريرة، وهي تشتمل على 140 حديثا تقريبا، ويفصل بين كل حديث وحديث، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، جاءت بإسناد واحد في أولها، ثم يفصل بين كل حديث وحديث هذه الجملة، وهي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصحيفة المشتملة على هذا العدد الكبير من الأحاديث كلها من طريق عبد الرزاق عن عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه. البخاري ومسلم انتقيا من هذه الصحيفة، فأحاديث اتفقا على إخراجها، وأحاديث منها انفرد بإخراجها البخاري، وأحاديث منها انفرد بإخراجها مسلم. وقد ذكرت فيما مضى أن هذا من أوضح الأدلة التي يستدلوا بها على أن البخاري ومسلم ومسلما لم يقصد استيعاب الصحيح، ولم يريد جمع الأحاديث الصحيحة كلها، وأنه لا يقال إن أنهما أرادا ذلك، لأن هذه الصحيفة بإسناد واحد وموجود عند البخاري ومسلم منها أحاديث، وعند البخاري وحده منها أحاديث، وعند مسلم وحده منها أحاديث. فلو كانت القضية جمع الأحاديث الصحيحة لكانت هذه الصحيفة التي هي بإسناد واحد وقد أخرج منها مجتمعين ومنفرد بعضهما عن الآخر لا استوعباها، وإنما ذكر بعضها اتفاقا وكل واحد منهما أخذ ما لم يأخذ الآخر وترك منها أشياء ليست عندهما. فإذا هذا من أوضح الأدلة التي يستدل بها على أن البخاري ومسلم ما أراد استيعاب الأحاديث الصحيحة ولا تخريج كل الأحاديث الصحيحة، وإنما أراد جمع جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة وليس كل الأحاديث الصحيحة. ولهذا فإن استدراك الحاكم عليهما لا وجه له، لأنهما ما أراد الاستيعاب، ما أراد الاستيعاب وما أراد حصر الأحاديث، فإلزامهم بأن هذا على شرطهم وما خرجوه ليس بلازم لهم، لأنهم لم يلتزم حتى يلزم، لم يلتزم حتى يقال فاتهما. ثم معمر يروي عن ثابت وقتادة، وعندكم خطأ في الضبط، قتادة مرفوعة وهي مفتوحة لأن معطوف على ثابت، لأن معمرا روى عن ثابت وعن قتادة، وكل من الاثنين يروي عن أنس بن مالك، فقتادة يعني مجرور، ولكن لكونه من الصرف يكون مفتوح، يكون مفتوح لكن لا يكون مضموما، لأنه لو كان مضموما معناه أنه يكون معطوف على معمر، ويكون يعني ويكون عبد الرزاق يروي عن معمر وعنه، يروي عن معمر يعني معمر وقتادة يصير، ويكون معناه أن قتادة معطوف على معمر. ومن المعلوم أن قتادة متقدم ووفاته بعد قبل 120، قبل 120، وأما عبد الرزاق فولادته بعد 120، بعد 120، فهو ما أدرك زمانه، ما أدرك زمانه، ولكن هذا خطأ في الطباعة، وإلا فإنه ما ما ما يعني مجرور وهو فيه الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، يعني عن ثابت وقتادة، عن ثابت وقتادة، وكل من ثابت وقتادة يروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وثابت هو ابن أسلم البناني الذي سبق أن مر ذكره، وهو من الثقات الحفاظ وممن خرج حديثه أصحاب الكتب. أما قتادة فهو ابن دعامة السدوسي الذي سبق أن مر ذكره مرارا، وهو من الثقات ومن رجال الكتب الستة، خرجوا حديثه جميعا. وأما أنس بن مالك رضي الله عنه فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره مرارا، وأنه أحد السبعة الذين عرفوا بكثرة رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس، قال ثابت قلت لأنس كم تراهم أو كم تراهم، يعني تراهم يعني تظنهم، وقوله نحوا يعني هذا يدل على أن القضية ظن وليست علم، يعني كم تعلمهم، لأن ترى بمعنى العلم، وأما ترى بمعنى الظن. وجوابه بقوله نحوا يعني يدل على المسألة تقريب، وعندكم بالضم تراهم يعني هي المطابقة لقوله نحوا من 70. نعم. قضيتان، أقول هما قضيتان، قضية اللي يرويها أنس يعني قضية مستقلة، وقضية صلح الحديبية التي فيها حديث جابر الذي قال كنا 1500 ولو كنا 100,000 لكفانا، هذه مسألة أخرى. وحصول دلائل النبوة وحصول هذه الخوارق للعادات جرت في قصص متعددة وفي أحوال مختلفة يعني جمعها أو ذكرها الذين عنوا بدلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ابن نعيم ومثل البيهقي وإسماعيل الأصبهاني والفريابي وغيرهم كثير جمعوا دلائل نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم في كتب اسمها دلائل النبوة, يعني يجمعون مثل هذه الأحاديث التي فيها معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ودلائل نبوته والخوارق للعادات التي أجراها الله تعالى على يديه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمثل دلائل النبوة البيهقي ودلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني, دلائل النبوة لإسماعيل الأصبهاني اللي هو قوام السنة, وكذلك دلائل النبوة للفريابي وغيرهم, يعني ألفوا في هذا وقد عنوا بجمع ما كان من هذا القبيل. قال صب خادم الماء على الرجل للوضوء. وقال أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له, عن ابن وهب عن مالك ويونس وعمر بن الحارث أن ابن شهاب أخبرهم عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين. قال أبو عبد الرحمن لم يذكر مالك عروة بن المغيرة. ثم ورد النسائي صب الغلام الماء على صب الخادمي على الرجل للوضوء. صب الخادمي الماء على الرجل للوضوء. هذه ترجمة أوردها النسائي ليبين أن مثل هذا العمل لا بأس به وأنه سائغ, أن يكون الإنسان يخدم غيره فيصب عليه الماء وهو يتوضأ لا بأس بذلك, وقد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام, فعل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما حصل من المغيرة في هذا الحديث, لأنه قال سكبت له وضوءه, فكان مثل هذا العمل يعني سائغا وجائزا ولا بأس به, لأن هذا حصل بين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذن فإحضار الماء للإنسان المتوضأ وكذلك صبه عليه وهو يتوضأ كل هذا سائغ ولا بأس به, وإنما الذي لا يصلح هو كونه يوضأ, يعني كونه يوضأ لا بحيث يصب على وجهه ويعني يغسل وجهه ثم يغسل يديه ويغسل, هذا هو الذي لا يفعل إلا عند العجز, عند العجز يمكن الإنسان يوضأ, أما مع القدرة فإن هذا لا يفعل لأنه ما جاء شيء يدل عليه, وإنما الذي جاء شيء يدل عليه كونه يصب عليه ماء وهو يتوضأ بنفسه يداه هي اللي تشتغل في الوضوء. وكذلك إحضار الماء له كذلك لا بأس به وقد جاء ما يدل عليه, أما كونه يوضأ بحيث يده ما تتحرك ولا يشتغل فيهما وغيره يغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ويغسل رجليه, هذا لا يكون إلا عند العجز عنه, عند العجز عنه يمكن يوضع الإنسان, يمكن أن يوضع الإنسان, أما كونه قادر على الوضوء ثم غيره يخدمه بأن يوضئه بحيث يغسل وجهه يعني الذي يوضئه ويغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه, فهذا لم يأتي ما يدل عليه, ولكن عند الحاجة وعند الضرورة إليه بسبب العجز فإنه لا بأس بذلك ولا مانع منه. وفي هذا يعني استخدام الأحرار, يعني لا بأس بذلك, يعني كل الأحرار يخدمون غيرهم, يعني إذا أرادوا ذلك ووافقوا رضوا بذلك ووافقوا عليه فإن هذا سائغ وجائز, وإن لم يكن مولا له, وإن لم يكن ذلك الغلام مولا له بل هو حر يعني يخدم غيره لا بأس بذلك. أنس بن مالك رضي الله عنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات يخدم النبي عليه الصلاة والسلام وهو من الأحرار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عيد رفعة مشغول. عن عروة بن المغيرة أنه سمع أباه يقول: سكبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين. وفي الحديث المسح على الخفين، وسيأتي الحديث أنه مسح، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، يعني في تلك المناسبة أو في تلك الحالة التي خدمه فيها المغيرة حيث يصب عليه الماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويدل على المسح على الخفين، ويدل على يعني صب الخادم الماء على الرجل للوضوء. وأما إسناد الحديث يقول إيش؟ يقول أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين. أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين. سليمان بن داود يأتي لأول مرة في الأسانيد، وهو سليمان بن داود المهري المصري أبو الربيع، وقد روى عنه النسائي وأبو داود، روى عنه النسائي وأبو داود، ولم يخرج له الباقون، وهو ثقة. والحارث المسكين سبق أن مر ذكره مرارا، وقلنا إنه أحيانا يقول أخبرنا الحارث المسكين، وأحيانا يعطفه على غيره ولا يصرح بأخبرنا عند ذكره. وذكرت السبب في ذلك، وأنه كان منع النسائي من أن يأخذ عنه، فكان النسائي يختفي من وراء الستار ويسمع ويروي عنه، ولكن لا يقول أخبرني، وإنما يقول لحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، لأنه قد منعه من التحديث من الأخذ عنه. ولكنه جاء في بعض الأحاديث كما مر يقول النسائي أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع، فعلى هذا يكون حصل له إذن بعد المنع، ويكون في كل حالة يروي على حسب ما اتفق له. ففي الحالة التي منع فيها لا يقول أخبرني، لأنه ما قصده بالأخبار، وفي الحالة التي أذن له يقول فيها أخبرني. والحارث المسكين من الثقات، وهو قاض في مصر، تولى قضاء مصر، وروى له أبو داود والنسائي مثل سليمان بن داود الذي قبله، لأن كل منهما خرج له النسائي وأبو داود، ولم يخرج لهما الباقون، ما خرج لهذين الاثنين إلا النسائي وأبو داود، وغيرهم لم يخرج لهما شيء. يقول النسائي قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، يعني هذا اللفظ الموجود الذي أثبته في نهاية الحديث ونهاية الإسناد هو لفظ الحارث المسكين وليس لفظ سليمان بن داود، يعني معناه أن سليمان بن داود بالمعنى، وأما الحارث المسكين فهو بهذا اللفظ الموجود، فهو بهذا اللفظ الموجود، هذا لفظ الحارث المسكين. وكثيرا ما يأتي، يعني عندما يأتي ذكر الحارث المسكين يقول واللفظ له، يعني معناه أنه يثبت لفظ الحارث المسكين، يثبت لفظ الحارث المسكين، هذا يتكرر في سنن النسائي في المواضع التي مرت، يعني غالبها عندما يأتي ذكر الحارث المسكين ومعه غيره يقول واللفظ له، يعني للحارث بن مسكين. عن ابن وهب، وابن وهب هو عبد الله ابن وهب بن مسلم القرشي المصري المحدث الفقيه والإمام المشهور، وقد خرج حديثه وأصحاب الكتب، وهو من الثقات الحفاظ، فهو ثقة محدث فقيه مكثر من رواية الحديث، وهو عبد الله بن وهب ابن مسلم القرشي المصري. عن مالك مالك ويونس وعمر بن الحارث. عن مالك ويونس وعمر الحارث يعني عبد الله بن الوهاب يروي عن ثلاثة أشخاص في هذا، يعني يروي عنه اثنان هنا ويروي هو عن ثلاثة، روى عنه في هذا الحديث أو في هذا السند اثنان مصريان، وهو مصري اللي هو عبد الله بن الوهاب، يروي عنه اثنان مصريان ويروي هو عن ثلاثة، عن مالك بن أنس وعن يونس بن يزيد الأيلي وعن عمرو بن الحارث المصري، وعن عمرو بن الحارث المصري يروي عنهم جميعا، والثلاثة يروون عن الزهري، والثلاثة يروون عن الزهري. ومالك بن أنس سبق أن مر ذكره مرارا وتكرارا، وهو إمام دار الهجرة وأحد أصحاب المذاهب الأربعة والإمام المشهور، وحديثه في كتب الستة. ويونس بن يزيد الأيلي أيضا مر ذكره، وهو من رجال الجماعة ومن الثقات ومن رجال الجماعة، من رجال أصحاب الكتب الستة. وعمرو بن الحارث المصري هو أيضا من الثقات، وهو من رجال أصحاب الكتب الستة، ويأتي ذكره لأول مرة، أتى ذكره لأول مرة عمرو بن الحارث المصري، هذه أول مرة يأتي بها ذكره، وهو من الثقات وممن خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. أما الزهري فهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، وقد سبق أن مر ذكره مرارا، وهو من المحدثين، من الحفاظ ومن الفقهاء، وهو أول من قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، كما سبق أن مر ذلك، وحديثه في الكتب الستة، وهو معروف بفضله وبعلمه وبعلو منزلته رحمة الله عليه، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ما أكثر ما يأتي ذكره في الأسانيد، ما أكثر ما يأتي ذكر الزهري في الأسانيد في كتب السنة. عن إيش؟ عن الزهري، عن عباد بن زياد. عباد بن زياد هذا ثقة، وهو يأتي ذكره لأول مرة، وقد خرج له مسلم وأبو داود والنسائي، مسلم وأبو داود والنسائي، يعني الذين خرجوا لشيخي النسائي في هذا الحديث، وهما الحارث المسكين وسليمان بن داود المصري، يضاف إليهم الإمام مسلم. أبو داود والنسائي هما اللذان خرج لشيخي النسائي في هذا الإسناد، يضاف إليهم الإمام مسلم. هؤلاء الثلاثة خرجوا لزياد لعباد بن زياد، وهذا هو أخو عبيد الله بن زياد الأمير المشهور، وهذا أيضا تولى الإمارة، كان والي سجستان. عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عروة بن المغيرة بن شعبة هو أحد الثقات، وحديثه في الكتب الستة، وأما أبوه المغيرة بن شعبة فهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمعروف بدهائه وبفطنته وبقوته وشجاعته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد تولى إمارة البصرة وإمارة الكوفة، وكان من الذين جاهدوا في سبيل الله. وقد ذكر البخاري في صحيحه قصة له مع الفرس، وأنهم لما ذهبوا إليهم طلبوا واحد يتكلم معهم، فكلمهم المغيرة، فذكر كلاما عظيما يبين فيه حالهم قبل الإسلام، وأن الله عز وجل أرسل لهم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنهم آمنوا به، وأن الله تعالى أعزهم به، وأن من أطاعهم فإنه يسلم، ومن لم يطعهم ومن لم يدخل في هذا الدين فإنهم يجاهدونه حتى يملكهم الله رقابهم وحتى يدخلوا في دين الله عز وجل. قال هذه المقالة العظيمة كما ذكرها البخاري رحمه الله في صحيحه، وهو من قوته وعزة نفسه وشجاعته وصدعه بالحق وقوته في الحق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وله في الكتب 136 حديثا، له 136 حديثا، اتفق البخاري ومسلم منها على 9، وانفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين، انفرد البخاري بحديث ومسلم بحديثين. قال أبو عبد الرحمن لم يذكر مالك عروة بن المغيرة، يعني أن الذين ذكروا في الإسناد عروة بن المغيرة هم الاثنان الآخران اللي هم عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد الأيلي، أما الإمام مالك فهو لم يذكر المغيرة عروة بن المغيرة. قال الوضوء مرة مرة. وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة. ثم أورد النسائي الوضوء مرة مرة، والمقصود من ذلك بيان أن الوضوء يصح أن يكون مرة مرة، بمعنى أنه يغسل كل عضو مرة واحدة، يغسل وجهه مرة واحدة، ويغسل يديه المرفقين مرة واحدة، ويمسح رأسه ومسح الرأس لا يتكرر، ويغسل رجليه مرة واحدة، يعني وهذا هو أقل ما يجزئ، أقل شيء يجزئ أن يكون مرة واحدة. فجاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء عنه مرتين مرتين، وجاء عنه ثلاثا ثلاثا، وجاء أيضا كون البعض يكون يعني بمقدار والثاني بمقدار اثنين، يعني بعض الأعضاء اثنين مرتين وبعضها ثلاث، أو بعضها واحد وبعضها مرتين. كل هذا جاء وبابه واسع، كل هذا جاء وبابه واسع، فكل هذا يصح. وترجم النسائي هنا الوضوء مرة مرة، وأورد في حديث ابن عباس أنه قال لا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة. وقوله رضي الله عنه ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان حرص الصحابة على تعليم السنن وتعليم الناس أحكام الدين، وأنهم كانوا يفعلون ذلك بدون أن يطلب منهم ذلك، دون أن يسألوا، هم الذين يعرضون على الناس أن يفيدوهم وأن يبصروهم بدينهم. بل إن ابن عباس قال ألا، وهذه أداة تنبيه، المقصود منها التنبيه، يعني يعرض عليهم وينبههم حتى يستعدوا وأن يتهيأوا. ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شأنهم وهذا صنيعهم، يبينون الحق وإن لم يسألوا وإن لم يطلب منهم ذلك، هم يعرضون على الناس ذلك، هم يعرضون على غيرهم ذلك، وهذا يدلنا على قيامهم ببيان هذا الدين وبتلقيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلقائه إلى غيرهم وتعليمه غيرهم، تعليمهم غيرهم رضي الله عنهم وأرضاه. وهذا من فضلهم ونبلهم وحرصهم على الخير وحرصهم على بيان السنن وإيصالها إلى الناس وبلوغها إلى الناس رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهم الحريصون على كل خير والسباقون إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ثم إنه توضأ مرة مرة يعني، وهذا يعني معناه في بعض الأحوال، يعني كون وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ليس دائما وأبدا، وإنما هو في بعض الأحوال، بل في أقل الأحوال، بل أكثر الأحوال أكثر من ذلك، يعني ثلاثا ثلاثا هو الذي أكثر ما كان يفعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن كونه يفعل مرة مرة مرة فعل هذا، وهو دال على الجواز وأن ذلك لا بأس به، لكن لا بد من الاستيعاب ولا بد من التحقق من أن الماء يعني في هذه المرة أصاب جميع أعضاء الوضوء. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن مثنى. محمد بن مثنى يأتي لأول مرة ذكره، وهو رفيق محمد بن بشار الذي هو بن دار، قد سبق أن مر ذكر محمد بن بشار مرارا. أما محمد بن مثنى رفيق محمد بن بشار فهو يأتي لأول مرة، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، رووا عنه جميعا. وسبق أن ذكرت لكم أن محمد بن بشار ومحمد بن مثنى ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، هؤلاء الثلاثة شيوخ لأصحاب الكتب الستة، وكانت وفاتهم في سنة واحدة الثلاثة، وهي سنة 252 قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، وهم من صغار شيوخ البخاري، من صغار شيوخ البخاري، وهم شيوخ لأصحاب الكتب الستة هؤلاء الثلاثة. كل منهم روى عنه أصحاب الكتب الستة مباشرة. ومحمد المثنى يقال له الزمن، وهو العنزي. محمد المثنى الزمن وهو العنزي، وهو من الثقات الحفاظ ومن رجال الجماعة كما ذكرت، وأنهم خرجوا حديثه وروا عنه مباشرة كما رووا عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن بشار الملقب بن دار. يعني إيش يحيى؟ قال حدثنا يحيى، ويحيى هو بن سعيد القطان الإمام المشهور المحدث الإمام في الجرح والتعديل، وهو ممن خرج حديث أصحاب الكتب، وهو من الثقات الحفاظ، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وهو الذي سبق أن ذكرت لكم فيما مضى أن الذهبي قال عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي إذا اجتمع على جرح شخص أنه ما أصاب الهدف، حيث قال فإذا اتفق على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، لا يكاد يندمل جرحه، يعني معناه أنهم أصاب يعني الهدف في قولهما وفي جرحهما. يحيى بن سعيد القطان محدث مشهور، ومن المكثرين من رواية الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومن المعروفين بالجرح والتعديل وبيان ومعرفة أحوال الرجال جرحا وتعديلا. وقد جاء الحديث في سنن ابن ماجه، وصرح فيه بيحيى بن سعيد القطان، يعني قال أحدنا يحيى بن سعيد القطان يعني سماه. وأما النسائي فهو اكتفى بقوله يحيى، وقد سمي في سنن ابن ماجه. وذكرت لكم فيما مضى أن الطريقة أو أحسن طريقة يمكن أن يعرف بها الرجل المبهم أن يتتبع طرق الحديث في الكتب، فإذا وجد في بعضها التصريح بتسميته خلاص زال الإشكال وعرف من هو. أما إذا لم يعرف مصرحا به في بعض الأسانيد، فعند ذلك ينظر في الشيوخ والتلاميذ من هو يحيى. وقد عرفت ذكرت لكم فيما مضى أن في طبقة يحيى بن سعيد القطان يحيى بن سعيد الأموي هو في طبقة يحيى بن سعيد القطان، لكن يحيى بن سعيد الأموي غالبا ما يروي عنه ابنه سعيد وهنا في هذا الإسناد الذي معنا جاء التصريح في سنن ابن ماجه باسمه ونسبه وأنه يحيى ابن سعيد القطان. وهنا يروي عن سفيان, يروي عن سفيان, وسفيان كما عرفنا المشهور بذلك اثنان, سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. لكن في جامع الترمذي تسميته هو أنه الثوري, هو الذي يروي عن, هو الذي روى هذا الحديث عن زيد بن أسلم, هو الذي روى هذا الحديث عن زيد بن أسلم. فجاء في بعض الطرق عند الترمذي تسمية تعيينه وأنه الثوري, فإذا الترمذي وأنه الثوري وليس ابن عيينة. نعم اللي يقول سفيان. نعم وسفيان يعني كما عرفنا يعني من سفيان الثوري من رجال الجماعة ومن الثقات الحفاظ المتقنين, بل هو أحد الذين وصفوا بذلك الوصف العظيم الذي هو أمير المؤمنين في الحديث. أمير المؤمنين في الحديث وصف بهذا الوصف, هو أحد الذين وصفوا بهذا, بل من العلماء من يقدمه على شعبة من الحجاج, بل يقدمه على شعبة. وذكرت لكم وجه التقديم لأنهم يعدون أخطاء الرجل إذا أرادوا يقارنون بين الثقتين وأيهم يعني أحفظ, يعدون الخطأ, فأخطاءهم القليلة يعدونها, فمن وجده خطأه أقل اعتبروه أحفظ. وإن كان الكل وإن كان خطأهم جميعا قليل, لكن عند المقارنة بين المبرزين وعند المتفوق وبين المتفوقين يكون ذلك بحصر الخطأ القليل, وكون هذا قليل وهذا أقل, هذا قليل وهذا أقل منه, فيكون أقل منه أحفظ. هذه الطريقة التي كانوا يميزون بها بين المتفوقين في الحفظ والمتقدمين في الحفظ. يقول حدثنا زيد بن أسلم, وزيد بن أسلم هو من الثقات, وهو من رجال أصحاب الكتب, وهو من أهل المدينة مدني. عن عطاء بن يسار, وعطاء بن يسار هذا أيضا من الثقات, ومن من خرج حديثه وأصحاب الكتب, هو من الثقات, هو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن إيش؟ عن ابن عباس. وابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو أحد المكثرين, وقد سبق أن مر ذكره مرارا وتكرارا, ويلقب بأبي العباس. وقد ذكرت لكم فيما مضى أن بعض العلماء يقول ليس في الصحابة من يلقب بأبي العباس إلا اثنان, هما ابن عباس وسهل بن سعد الساعدي, فإن كل منهما يقال له أبو العباس, كل منهما يقال له أبو العباس. ويقال أنه ليس في الصحابة من يلقب, من يكنى بهذه الكنية أو من عرف بهذه الكنية إلا هذان الاثنان, سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وش اللي ايش الاسناد, وشو الاسناد اللي راح؟ محمد بن المثنى. أيوة. قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا زيد بن اسلم عن عطاء عن ابن عباس. ايوه وش بعده؟ باب الوضوء الثلاثة. لا ذاك الوضوء مرة مرة. ايوه الوضوء مرة مرة. ايوه اي نعم. اللي بعده ايش الاسناد؟ اولا محمد المثنى, ثم يحيى بن سعيد القطان, ثم سفيان الثوري, ثم زيد بن اسلم, وعطاء بن يسار وابن عباس. هؤلاء كلهم من رجال الجماعه, يعني كل هؤلاء اللي في الاسناد خرج حديثهم اصحاب الكتب, محمد المثنى ويحيى بن سعيد القطان وسفيان الثوري وزيد بن اسلم وعطاء بن يسار وابن عباس, هؤلاء جميعا ممن خرج حديثه اصحاب الكتب. اللي بعده هل مر بنا يعني حتى موقوف على الصحابة قبل هذا؟ ايش؟ حتى موقوف على الصحابة. هذا مو موقوف. يعني هو قال: ألا أخبركم فتوضأ. ألا أخبركم بوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ثم توضأ مرة مرة. طبعا لأنه قال: أخبركم بوضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم توضأ مرة مرة، اللي هو وضوء رسول الله. طبعا هو مرفوع. قال: باب الوضوء ثلاثا ثلاث. وقال: أخبرنا سويد بن النصر، قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك، قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: حدثني المطلب ابن عبد الله بن حنطب أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما توضأ ثلاثا ثلاثا، يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر النسائي الوضوء ثلاثا ثلاثا، يعني كونه يغسل كل عضو ثلاثا ثلاث مرات، يغسل وجهه ثلاث مرات ويديه المرفقين ثلاث مرات ويمسح رأسه مرة واحدة، لأن المسح لا يتكرر، المسح مسح الرأس لا يكرر، وإنما هو مرة واحدة، لأنه لو كرر صار غسل، وهو مسح وليس بغسل. والرجلين ثلاث مرات، الوضوء ثلاثا ثلاثا يعني لما يغسل، يعني ثلاثا ثلاثا لما يغسل، أما ما يمسح فإنما يكون مرة واحدة، أما ما يمسح فإنما يكون مرة واحدة. وهذا هو الغالب على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كان يغسل ثلاثا ثلاثا، كما قلت لكم في الدرس في الحديث اللي قبل هذا، جاء عنه مرة وجاء عنه مرتين وجاء عنه ثلاثا وجاء عنه التفاوت بين الغسلات، لكن الغالب على فعله أو الكثير من فعله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا. وهذا هو إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء أن يكون ثلاثا ثلاثا، يعني ولا يزيد على ذلك، ولا يزيد على الثلاث. والإسناد يقول لا إيش المتن يقول؟ يعني يقول: حدثني المطلب بن عبد الله بن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا يسند ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الفعل الذي فعله ثلاثا ثلاثا يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه يعني وضوء رسول الله عليه الصلاة والسلام، يضيفه إلى النبي، يعني ليس هذا موقوف على ابن عمر، وإنما هو مرفوع للرسول، لأن قوله يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه مرفوع إليه إلى الرسول، وأنه يفعل كما فعل رسول الله، وأنه فعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الوضوء أنه توضأ ثلاثا ثلاثا. أما إسناد الحديث، يقول النسائي: أخبرنا سويد بن نصر، وسويد بن نصر هذا سبق أن مر ذكره فيما مضى، وهو يروي عن عبد الله بن المبارك، بل هو راوية عبد الله بن المبارك، ولهذا المواضع التي مر فيها سويد يكون عن عبد الله. وإذا لم ينسب ما قيل عبد الله المبارك فهو عبد الله المبارك، لأنه راويته اللي هو سويد بن نصر، وهو مروزي، كما أن عبد الله المبارك مروزي، وما من بلد واحد، سويد بن نصر وعبد الله بن المبارك. وسويد بن نصر هو ثقة، خرج حديثه الترمذي والنسائي، وقد سبق أن مر ذكره في أحاديث متعددة، حديثه عند الترمذي والنسائي. وأما عبد الله بن المبارك فحديثه عند أصحاب الكتب، وهو كما ذكرت لكم فيما مضى قال عنه الحافظ في التقريب، قال: ثقة حافظ عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير. هذا هو عبد الله المبارك رحمة الله عليه. عن الأوزاعي، أخبرنا الأوزاعي، والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو، عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، وكنيته أبو عمرو، وكنيته توافق اسم أبيه، لأن كنيته أبو عمرو وأبوه عمرو، وهو عبد الرحمن وهو إمام أهل الشام. وإذا ذكر الحديث والفقه بالشام فالذي يتبادر يعني إلى الأذهان أو ممن يتبادر إلى الأذهان الأوزاعي، لأنه معروف في الحديث والفقه في الشام، وهو محدث الشام وفقيهها، محدث الشام وفقيهها، وهو معروف بفقهه وحديثه وكثرة روايته وكثرة ما يضاف إليه من مسائل الفقه رحمة الله عليه، وحديثه في كتب الستة كما سبق أن عرفنا ذلك، وهو أحد الحفاظ الثقات المتقنين المعروفين المبرزين. نعم. عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، والمطلب بن عبد الله بن حنطب قال عنه في التقريب إنه صدوق كثير التدليس والإرسال، كثير التدليس والإرسال. وهنا هذا اللفظ يعني يحتمل الإرسال أو والتدليس، لأن التدليس يكون فيما إذا سمع من الشخص، فيما إذا سمع من الشخص وروى عنه مدلسا بعن أو قال. أما الإرسال فهو أن يروي عنه، أن يكون يعني لم يثبت سماعه عنه وإنما يرسل إليه يعني. والإرسال على المعنى الواسع أو المعنى الأعم، لأن الإرسال مشهورا يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يطلق على ما هو أعم من هذا، وهو أن يقول لمن لم يلقه قال فلان، لم يلقه قال فلان، سواء كان معاصرا له أو معاصره أو لم يعاصره، أن يقول قال فلان، هذا هو الإرسال. وهنا وهو معروف بالتدليس والإرسال، والعبارة هذه يعني قال أن عبد الله بن عمر، لأن ما في ذكر تحديث ولا في ذكر سماع ولا في ذكر اتصال، فهو محتمل. لكن الوضوء ثلاثا ثلاثا جاء عن عدد كبير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يثبتون فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، يثبتون ذلك. وإذا يعني لو لم يكن أو لو لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ثلاثا ثلاثا إلا لكان الأمر محتملا الضعف، لكن لما كان ثابتا عنه بطرق كثيرة دل على أن الذي جاء من هذا الطريق موافق لما جاء من الطرق الأخرى الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت لكم هو صدوق كثير الإرسال والتدليس، وقد روى له البخاري في خلق في جزء القراءة خلف الإمام، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة، وأخرج له أصحاب السنن الأربعة، والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام. عن ابن عمر، وابن عمر رضي الله عنه هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره مرارا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.